وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 12 من دروس الفقه على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه. كنا في الدرس الماضي نتحدث عن باب الاستطابة والاستنجاء، ووقفنا في آخر الدرس عن كراهية أن يبول الرجل قائما. وقد روى ابن ماجه وابن حبان والبيهقي عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبول قائما، فقال: يا عمر، لا تبول قائما. قال: فما بلت بعد قائما. وورد في حديث آخر رواه النسائي والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه. وقلت لكم في الأسبوع الماضي أن هذا الحديث معارض، إن هذا الحديث معارض بما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائمة. هنا عندنا قاعدة فقهية لابد أن نتحدث عنها لأهميتها، وهي أن من قواعد أصول الفقه أن الأصل في الأمر الوجوب. إذا ورد أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه للوجوب حتى يصرفه صارف، في القرآن والسنة كذلك. يعني مثلا يقول الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة، هذا أمر للوجوب ما صرفه صارف. أما قوله تعالى مثلا: وإذا حللتم، يعني من الحج، وإذا حللتم فاصطادوا، هذا الأمر فاصطادوا للوجوب ولكن صرفه صارف فصار لغير الوجوب. ما هو الصارف الذي صرفه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم كانوا إذا حجوا لا يصيدون بعد الحج. فقوله فاصطادوا أي أبحت لكم ما كنت قد نهيتكم عنه في حال الإحرام، مثل قوله تعالى بعد صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. طيب إذا واحد ما بده يشتري ولا بده يبيع، بده يروح على البيت حر، ولكن أبيح لأنه كان وذروا البيع نهي في حالة صلاة الجمعة، نهى عن البيع. فبعد الصلاة قال: ابتغوا من فضل الله أنتم أحرار. فهذا الأمر ليس للوجوب ولكنه للإباحة لأنه أتى بعد نهي. وكذلك الأصل في النهي أنه للتحريم، كل شيء نهى عنه الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه حرام حتى يصرفه صارف فيجعله مكروها. مثاله هذا، قال: لا تبول قائما، نهى عن البول قائما، ولكنه هو فعله صلى الله عليه وسلم. فلما فعله فعل ما نهى عنه، دل على أن النهي ليس للتحريم ولكنه للكراهة. الآن يأتي سؤال يقول: كيف ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر يفعله وهو مكروه؟ نقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فعله لم يكن مكروها في حقه، بل هو واجب لأنه يبين الشرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول قائما، يريد أن يبين لنا أن هذا النهي ليس للتحريم، فبال قائما. لما بال قائما هذه الفعلة التي فعلها واجبة في حقه، يأخذ عليها أجر الفرض وليست مكروها في حقه، لأنه يريد أن يبين أن النهي الذي نهى عنه ليس للتحريم. فالسيدة عائشة طبعا ما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل تصرفاته الدقيقة خارجا وداخلا، ولكن تتكلم عما غلب عما رأته. 99.9 من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يبول إلا جالسا، ولكن مرة بال حذيفة الصحابي صادق يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، يعني إزبالة، كوم من الزبالة والقمام والقمامة، فبال قائما. قيل في بعض الروايات قال لعلة بمأبضيه. المأبض قلنا في الدرس الماضي باطن الركبة، يعني من الخلف، المفصل الذي يطوى خلف الركبة خلف الرجل اسمه مأبض. قال لعلة بمأبضيه، يعني طال له حبي صلى الله عليه وسلم أو دمل أو مجروح أو أي شيء. هذه الزيادة على الصواب عند المحدثين أنها ليست من الحديث، ولكن راوي من الرواة زادها، توقع فزادها، ولذلك اختلف العلماء ما هي العلة التي من أجلها بال صلى الله عليه وسلم قائمان. قيل لعلة، وقيل للتداوي، وقد ورد عند العرب في الطب القديم أن وجع الصلب وهو وجع الظهر من علاجاته أن يبول الرجل قائما، قالوا كان يعالج نفسه صلى الله عليه وسلم من وجع في صلبه. قيل كل ما في تأكيد، كله قيل لأنها تخمينات، وقيل لأنه لم يرد أن يدافع البول، لأنه من المكروهات إذا أحس الإنسان بحاجة إلى البول يكره أن ينتظر، لأنه يسبب التهاب البروستات كما تعلمون. وقيل أشياء أخرى، وقيل لأنه لم يجد مكانا آخر. هذا ملخص آخر الدرس الماضي. ننتقل إلى تتمة كلام الإمام النووي رحمه الله. قال وجحر، يعني تتمة الكلام أنه لا يبول في جحر، لما روى أبو داود والترمذي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. الجحر يعني ثقب، أحيانا تجد ثقوب عند البحر، في مغارة، في جبل، في كذا، أي ثقب منهي عن البول فيه. ليش؟ قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال كان يقال إنها مساكن الجن، يعني الجن بعض مساكنهم الجحور. وقد قال بعض العلماء الآخرون الجحور أيضا يكون فيها حيوانات، إما صغيرة فأنت تؤذيها كالنمل والخنافس، عندما تبول فيها قد تغرق وتموت بسبب بولك فتؤذيها وهي لم تفعل لك شيئا، أمة تسبح ما لك ولها. أو يكون فيها شيء يؤذيك، هو ممكن يكون فيه ثعبان أو عقرب، فإذا بلت في الجحر خرج إليك وآذاك، فلا تؤذي ولا تتأذى، لا تؤذي. وإذا كانت من مساكن الجن ربما تأذيت أيضا. وقد ورد في مستدرك الحاكم رحمه الله، المستدرك على الصحيحين، وهذا الكتاب لو بيضه كله لكان من أنفس كتب الحديث، ولكن الإمام الحاكم معنى مستدرك يعني استدرك على كتابي الصحيحين البخاري ومسلم، استدرك على البخاري ومسلم أحاديث رويت بأسانيد الصحيحين أو برجال الصحيحين ولم يخرجاها، يعني البخاري ومسلم، فاستدرك عليهم أحاديث. قال إنه يقول للبخاري هذا حديث رجاله رجالك، فلماذا لم تأتي به؟ فكتب كتابا كبيرا، ولكن عليه مآخذ هذا الكتاب، ليس كل ما فيه سلم له بالصحة. لماذا؟ اعتذر له العلماء لأنه مسودة. عليكم السلام. أزعجت الجيران وأزعجت المريض وأزعجت الطفل الصغير، هل تعتقد أن هذا له قبول عند الله؟ الله يجزيك الخير. أرجو طيب أن تحترم أمر الحاكم، أمر خاصي، وولي أمريكا هو وزير الألقاب والدعوة والإرشاد وما إلى ذلك، يجب أن تطيع، فمن عصى ولي أمري فقد عصى الله. ما شاء الله. هذا أول. ثانيا، أنت حولك من البيوت كثر، ألا تعلم أن فيها مريض؟ ألا تعلم أن فيها لمن لم ينم ليالي ثم أخذته زينة من النوم الآن؟ ما شاء الله. لا يدفن هل تجلسون تتكلم بس تطلق راحته الله تطلق راحة الناس؟ هل تظن أن الله سيثيب؟ لا والله لن يثيبه. لا اجلس يا اخي اجلس اجلس اجلس اختبار ولا لا؟ ما في مشكلة بسيطة، ما في مشكلة. اختبار وبلاء، ما في مشكلة عندي أنا، ما في مشكلة بسيطة. بسم الله الرحمن الرحيم. فالمستدرك إخواني للحاكم، مستدرك الحاكم كتاب نفيس، قلنا عليه مآخذ. تتبعه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، تتبعه الإمام الذهبي، ولذلك لا يقبل الآن قول الحاكم حتى يوافقه الإمام الذهبي على ما صححه. اعتذر العلماء عن الإمام الحاكم أنه كان مسودة فبيض ثلثه ولم يبيض الثلثين، هذا العذر عنه يعني. أما لو بيضه كله كان حذف منه أكيد الأشياء التي أخذت عليه. فورد في هذا الكتاب النفيس، كتاب المستدرك للحاكم، أن سعد بن عبادة أتى سباطة قوم فبال قائما فخر ميتا. سعد بن عبادة بال على مزبلة فخر ميتا. وفي رواية كتاب الشامل أن سبب موته أنه بال في جحر، فقالت الجن في ذلك، الجن قالت أبيات من الشعر، قالوا نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. بس معلش على الهامش، أنا إن شاء الله ما أتأثر بهذا الكلام، ولكن طلبت من المؤذن عدة مرات أن يغلق، أن يغلق الميكروفونات في الخارج، أنا لا أحب أصلا هذا، ولكن قال إن الجيران هم الذين طلبوا منه ذلك، الجيران يستمعون من البيوت. وبعدين ما في عندنا هنا شارع، وهنا فيلا واحدة، وهنا سوبر ماركت، وهنا مطبعة. الجيران الذين يستمعون قلائل في العمارة القريبة، وهم طلبوا أن يرفع الصوت لأنهم يريدون أن يستفيدوا من البيت. ولكن أنا طلبت منه من زمان أنه يغلق، أنا لا أحب أن يصدر الصوت إلى الخارج. نعم، ما في مشكلة، ما في مشكلة عادي. ومهبي ريحا سيدنا، ومهبي ريحا، ومتحدث وطريق وتحت مثمرة. يكره أيضا البول في مهب الريح لأنه قد يأتيك الرشاش فتصاب به وتتأذى. أو متحدث، مكان يجلس فيه الناس يتحدثون لأنك تؤذيهم بذلك. وطريق، طريق الناس. ومثله الآن الإيذاء الذي يحصل إذا كان بول شخص واحد في الطريق منهي عنه، فما بالك بالذي يفتح المجاري، مجاري العماير يهملها حتى تخرج في الشوارع وتنجس الناس وكذا. هذا إيذاء من الروائح والنجاسات، ينبغي للإنسان أن يحافظ على حق الجيران أيضا. في حديث شريف نفيس لازم نقوله الآن ضروري، لأنه هذا حلف بالله أن الله لن يثيبني على هذا. ورد في الحديث أن رجلا طائعا وآخر عاصيا أخوه، فكان كلما خرج ودخل ينصح أخاه على المعصية، على الفسق والعصيان. فمرة من المرات غضب العاصي وقال لأخيه الطائع، قال دعني يا أخي، أجعلت علي رقيبا؟ فقال الطائع للعاصي، والله لا يغفر الله لك. فغضب الله تعالى على هذه المقولة وقال، من المتألي علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. هكذا قال، والله أعلم بعباده. ومتحدث وطريق وتحت مثمرة، أي شجرة فيها ثمر حالا أو مآلا، ممكن في المستقبل تصير فيها ثمر، لا يجوز للإنسان أن يبول أو يتغوط تحتها، لأن الثمار يأتي الناس ليأكلوا منها، وقد تسقط منها ثمرة فتتنجس إلى غير ذلك، وقد يجلس الناس تحتها أيضا من أجل ظلها. ولذلك روى الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ فقال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، لأنه يسبب أن يلعنه الناس. مثلا على البحر، كثير من الناس يكون جالس على البحر على الكورنيش، فولده مثلا يتضايق، فبدلا أن يأخذه إلى مكان بعيد أو كذا يجلسه في مكان ما يجلس الناس ويقضي حاجته هناك، يأتي أناس آخرون يريدون الجلوس فيجدون المكان فيه أذى فيلعنون من فعل ذلك. فالنبي يقول: اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، وفي رواية ابن مندة: في طريق المسلمين ومجالسهم. وروى أبو داود قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد. موارد يعني مكان نبع، مكان نهر، أماكن الماء يعني موارد. وقارعة الطريق والظل. وروى البيهقي قال صلى الله عليه وسلم: من سل سخيمته، يعني تغوط، من سل سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من المكروهات أيضا التي لا تجوز في حال البول والغائط، قال: ولا يتكلم، مكروه الكلام، لما روى أبو داود قال صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله تعالى يمقت على ذلك. كلمة مقت في لغة العرب معناتها المقت هو أشد الغضب. فهل هذا الحديث للتحريم أو للكراهة؟ هيك شكله أنه للتحريم، صح؟ العلماء قارنوه مع حديث آخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله. كلمة أبغض مثل المقت، يعني أشد الغضب. أبغض، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. قالوا: إلا أن الحديث أبغض الحلال يصرفه عن شدة الغضب كلمة إيش؟ الحلال. هو سماه حلالا، سماه حلالا، هنا ما سماه حلالا. قال: فإن الله يمقت على ذلك، يعني يشتد غضبه. فلا يتكلم الإنسان، يكشف عورته ويتحدث وهو يقضي حاجته إلا للضرورة. إذا كان يقضي الإنسان حاجة وأحد سلم عليه لا يرد عليه السلام ولا يتحدث مع أحد، إذا في ضرورة، شخص في خطر مثلا، مثلا ولد سيقع في مكان، واحد يحط أصبعه في الكهرباء كذا، كان يقضي حاجة في الشارع في يعني غابة مثلا، فوجد إنسان سيسقط في حفرة، يجوز للتنبيه للضرورة فقط، غير الضرورة لا يتكلم. ومثله تشميت العاطس والحمد بعد العطاس، كله لا يفعله، ينتظر حتى ينتهي بعدين يشمت العاطس ويرد السلام ويوافق المؤذن، كل هذه الأمور يؤجلها إلى ما بعد الانتهاء. قال: ولا يستنجي بماء في مجلسه، لما روى أصحاب السنن والإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، فإن عامة الوسواس منه. يعني إذا كنت تغتسل في مكان، في نفس المكان تبول وتغتسل، سيصيبك الرشاش فصير عندك وسواس أنه نجاسة وطهارة ونجاسة. أما قال العلماء: إذا كان فيه مسلك، مسلك لتصريف الماء مثل البلوعة في البانيو، في بلوعة وكان الماء يسيل منها ينزل من عليك ويمشي إلى البلوعة، فيجوز البول فيه، لأن له مسلكا يذهب فلا يصبح فيه وسواس. أما إذا كان الماء مجمع أو كان البانيو البلوعة غير منحدرة، يعني غير منحدر البانيو، فالماء لا ينزل بسرعة، فعند ذلك يصيب الإنسان وسواس فلا يفعله. قال: ويستبرئ من البول. قلت لكم مرة أن الاستبراء من البول مهم جدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومر صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول أو لا يستنزه. فقلنا إنه ينبغي للإنسان أن لا يعجل، بعد أن يبول يجفف المكان ويتأكد أنه لم يبقى شيء في العضو، ثم بعد ذلك يغسل المكان ثم يتوضأ. أما إذا استعجل وبقي قطرات من البول في مكانها، عندما يتحرك للوضوء أو يركع في الصلاة يخرج قطرة فتنقض الوضوء فيصير غير مصل، تكون صلاته باطلة. ثم قال ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وخروجه يعني عند خروجه يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الأصل في الإنسان يا أخوان أن لا يتعرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعري فيما رواه الترمذي قال إياكم والتعري، مرأة أو رجل من دون حاجة لا يجوز التعري، يعني ما بجوز واحد يلبس لباس يكشف فيه أفخاذه ويجلس في البيت يقول أنا جالس لوحدي. قال صلى الله عليه وسلم إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم. في ملائكة جالسة معك، في جن مؤمنين أحيانا بيزوروا البيوت كذا، فإن معكم فاستحيوهم وأكرموهم. فمن السنن إذا دخل الإنسان الخلاء أن يقول أول شيء يدخل باليسار طبعا كما تحدثنا في الدرس الماضي، يقول بسم الله، في دعائين كل واحد له فائدة غير الثاني، أول شيء بسم الله، ثاني شيء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قولك بسم الله فائدتها ستر عورتك عن أعين الجن، ستر العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي وقال إسناده ليس بالقوي، يعني حديث مو قوي ولكن يعمل به في فضائل الأعمال، قال ستر ما بين عورات أمتي وأعين الجن بسم الله. وروى الإمام ابن السني كما ذكر الإمام النووي في كتاب الأذكار عن ابن السني قال صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه بسم الله الذي لا إله إلا هو، يعني قبل أن تخلع ملابسك أنت أو زوجتك أو بنتك أو أخوك، علم الناس قبل أن تخلع الملابس تقول بسم الله الذي لا إله إلا هو، فعند ذلك يجعل الله حجابا بين عورتك وبين أعين الجن فلا يرونك، سير بينك وبينه ساتر. فإذا كلمة بسم الله فائدتها ستر العورة عن أعين الجن. وأما الدعاء الثاني الذي روى البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الباء جمع خبيث وهو الشيطان، والخبائث إناث الشياطين، يعني الذكور والإناث، الخبث والخبائث يعني ذكور الشياطين وإناث الشياطين تستعيذ بالله منهم. وقيل الخبث بالباء بإسكان الباء ليس بالضم، رويت أيضا الخبث والخبائث، عند ذلك يكون الخبث بالإسكان ليس هو علاقته بالشياطين، صار معناه الشر أو الكفر، والخبائث معناها المعاصي. وقال ابن الأعرابي الفائدة اللغوية قال الخبث المكروه، الخبث بإسكان الباء الشيء المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، الشتم واللعن والسب اسمه خبث، وإن كان من الملل فهو الكفر، ملة خبيثة يعني كفر، وإن كان من الطعام طعام خبيث يعني حرام، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يعني الأطعمة المحرمة. وروت السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك، غفرانك هذه يعني اغفر لي، غفرانك يعني هي إما مفعول به يعني أسألك غفرانك، أو مصدر يعني اغفر غفرانك، مثل كسر كسرا وضرب ضربا وغفر غفرانا، يعني اغفر غفرانك، يعني فيها تأكيد، المصدر هنا للتأكيد. طيب ليش عم يستغفر صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يستغفر صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء؟ قيل لأنه ترك ذكر الله تعالى في هذه الحالة. طبعا هذا في ناس مداومين على ذكر الله، فلما يدخل الخلاء سيسكت طبعا، مضطر أن يسكت، فهو يشعر بالتقصير. أما اللي مثل حكايتنا برا وجوا ماشي الحال، يعني قليل الذكر. أما اللي بيذكر كثير تقصيره هذه الدقائق يشعر أنه أذنب مع الله فيقول غفرانك. أو قيل لأنه الناس بشكل عام يقصرون في شكر الله على هذه النعمة، هذه نعمة عظيمة جدا أن يخرج الله منك هذه الفضلات، لأنها لو تأخرت قليلا يتسمم الإنسان ويخرج منه البثرات ثم يموت. فغفرانك يعني اغفر لي يا ربي تقصيري على شكري لك لهذه النعمة العظيمة. وقيل غفرانك يعني كما خلصتني من فضلات بطني خلصني من ذنوب قلبي، يعني حسي ومعنوي، خلصني حسي خلصني معنوي، قيل كذلك. أو غفرانك مأخوذ مو من باب غفر الذنب، من باب غفر اللي هو ستر، أصلا كلمة غفر معناها ستر في اللغة، فطلب من الله الستر. كيف يعني الستر؟ قال طلب من الله دوام هذه النعمة أن يخرج إلى الحمام ويخرج الفضلات، لأن الإنسان إذا مرض وانسد المخرج لسبب من الأسباب فعند ذلك سينكشف، سيضطر أن يذهب إلى الأطباء والكذا، وهذا يرى عورته وهذا يشق بطنه فينكشف، فيطلب من الله الستر، أي لا تكشف يا رب ستري، أي أدم علي هذه النعمة حتى لا أضطر إلى التكشف والتهتك. معاني كثيرة لكلمة غفران، كل عالم على حسب ما فتح الله عليه. وروى الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة، كتاب اسمه عمل اليوم والليلة، وابن ماجه، وهو حديث ضعيف عن أبي ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا أيضا يعمل به في فضائل الأعمال، لأن العمل في الحديث الضعيف، العمل بالحديث الضعيف عند العلماء يعمل بالحديث الضعيف بشروط. أول شرط أن لا يشتد ضعفه، إذا كان شديد الضعف فيه راوي واهي أو متروك أو منكر أو كذا لا يعمل به، أن يعني لا يشتد ضعفه، وأن لا يخالف الأصول، لا يخالف الأصول، أما إذا خالف الأصول يعمل بالأصول ويترك طبعا هذا، وأن يعني يكون له أصل، ما يكون مخالف للأصول، يكون له أصل. مثلا حديث يقول من قرأ قل والله أحد 10 مرات كذا له أجر، قراءة القرآن أصلا مطلوبة، وقل والله أحد 3 مرات تعدل ختمة، فهي أصلا مطلوبة. فأما مثلا 10 مرات قد يكون فيها حديث ضعيف مثلا يعمل به، يعني لو فعلته ما فعلك شيء. ولكن الشرط الثالث أن يفعله دون اعتقاد أنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا فعلته جازما أنها سنة فقد أكدت الحديث أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعيف يحتمل، يحتمل أنه النبي قاله ويحتمل أنه ما قاله، بل من باب الاحتياط. أما في الأحكام الشرعية حلال وحرام من باب أولى طبعا في العقائد، فالأحاديث الضعيفة لا يعمل بها. بعض العلماء يرى مثل الإمام أبو داود وروي عن أبي حنيفة أيضا العمل بالحديث الضعيف في الأحكام إذا لم يكن له نص لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة ولا الحسنة، ولا يقول ما وجد نص أبدا، لا قرآن ولا سنة ولا شيء ولا إجماع ولا شيء، في حديث ضعيف في المسألة يعمل به ولا يجتهد برأيه ويقيس، قال العمل بالحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، لأنه في احتمال كبير يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء يرى هذا. فهذا حديث يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. وفي مصنف عبد الرزاق أن سيدنا نوح عليه السلام، وسيدنا نوح الله وصفه بأنه عبدا شكورا، أنه كان عبدا شكورا. فمن العبارات التي جاءت عن سيدنا نوح في شكره لله، لأن الحمد هو شكر اللسان، كان يقول إذا خرج من الخلاء، سيدنا نوح كان يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته، يعني الطعام، وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. هذا نوع من الأدعية أيضا يعمل به أيضا. قال ويجب الاستنجاء بماء أو حجر وجمعهما أفضل. روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا. الحائط هو البستان، بس الفرق بين البستان وبين الحائط أن الحائط له سور، حيط يعني. إذا كان للبستان جدار سور فيسمى حائطا، وإذا لم يكن له جدار فيسمى بستانا. دخل صلى الله عليه وسلم حائطا ومعه غلام معه ميضاء، وعاء في ماء يعني، وهو أصغرنا، هذا الغلام أصغر واحد كان في الموجودين. قال فوضعها عند السدرة، وضع الميضاء عند الشجرة، فقضى صلى الله عليه وسلم حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء، استنجى فيها استعملها، فوجدوا أنه استعملها. هذا دليل على الاستنجاء بالماء. وعن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه نزلت هذه الآية في أهل قباء، قال الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال صلى الله عليه وسلم كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. وهذا الحديث رواه الترمذي أيضا أنه هذه الآية نزلت في أهل قباء أنه كانوا يستنجوا بالماء. وقال الترمذي حديث غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي أيوب وأنس ومحمد بن عبد الله بن سلام، يعني أربعة من الصحابة رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا أنها نزلت في الاستنجاء بالماء. أما الاستنجاء بالحجر فهو الأصل، الاستنجاء بالأحجار. طبعا الآن بدل الأحجار عندك المناديل وعندك الورق وعندك الأشياء الثانية بشروط ستأتي معنا، هو الأصل. فبعض الناس يتحرج، يعني يدخل مثلا حمام، خاصة في بلاد السفر، يسافر إلى أوروبا إلى أمريكا، يدخل حمام ما عندهم ماء للاستنجاء في الحمامات، عندهم ورق، رولات ورق، مناديل. يجوز؟ طبعا يجوز، هو هذا الأصل. الأصل جواز المسح بالمناديل قبلا ودبرا عند الغائط والبول، والماء أفضل، والجمع بينهما أفضل من الاثنين. الماء أفضل من الأحجار أو المناديل، والمناديل لوحدها أو الأحجار تجزئ بشروط ستأتي معنا، والجمع بينهما أفضل شيء. قال الأدلة، قال روى الإمام الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليستنجي بثلاثة أحجار، هذا أمر. يؤيده ما رواه الإمام مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وقد كان يحاور اليهود في، هم يريدون الطعن يعني في الدين، قالوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيكم علمكم كل شيء حتى كيف تدخلوا بيت الخلاء، قالوا نعم، يفتخر أن ديننا كما قلت لكم في الدرس الماضي دين متكامل من دخول الخلاء إلى أكبر الأمور كلها، حتى إماطة الأذى عن الطريق وردت فيه، ولا إله إلا الله من أدناها إلى أعظمها، كله فيه أجر وثواب على حسب ما طلب الشرع. فقال سلمان فيه لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، يعني الاستنجاء لازم يكون باليد اليسرى، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. نستنجي برجيع، الرجيع يعني الروث، روث البقر كانوا يجففونه ويستعملونه وقودا في التنور، بصير لأنه في وسطه أو في داخله يكون هناك التبن، والتبن هو قشر القمح، عندما يدرس القمح بيطلع منه قمح وبيطلع منه من السنابل ما يسمونه التبن، فعندما يأكل البقر التبن يخرج جزء منه لم يهضم مع الفضلات فيجففونه فيصير مثل الخشب فيستعملونه وقودا. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة فقال له أعطني 3 أحجار، فأعطاه حجرين وروثة، ما وجد غير حجرين وروثة، فألقى صلى الله عليه وسلم الروثة وقال إنها ركس يعني نجاسة، وأخذ الحجرين. فقال هنا أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، يعني نهانا عن ذلك الاستنجاء بأقل من 3 منهي عنه، والرواية الثانية أمر وليستنجي ب3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. العظم لأنه ورد في الأحاديث أنه طعام الجن، الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع مع الجن وأمرهم بطاعة الله وعرفهم بالإسلام وكذا، فطلبوا منه طعاما لهم ولدوابهم، فقال صلى الله عليه وسلم أي عظم تذكرون اسم الله عليه يصير أوفر ما يكون طعاما. فالعظم نحن لا نأكل العظام، نأكل اللحم ونلقي العظام، الجن يقولون بسم الله فيخلق الله على هذه العظام غذاء لهم فيأكلونه، وروث دوابنا يكون طعاما لدوابهم، الجن عندهم دواب أيضا يركبون عليها مخلوقة من نار مثلهم، من نفس الطينة من نفس التركيبة، فهؤلاء الجن يأكلون الطعام بعد ذكر الله عليه، يأكلون العظام فتعود أوفر ما كانت لحما أو كما ورد، وروث دوابنا يكون علفا لدوابهم، هيك يعني وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم، يعني واحد مثلا كان في البرية في الغابة وأراد أن يستنجي فوجد عظم لا يجوز له أن يستنجي بالعظم ويمسح فضلاته، يأخذ أحجار ويترك العظم لأنها طعام الجن. قال وفي معنى الحجر، الأصل زمان كان أحجار ما كان فيه لا مناديل ولا هذا التطور الموجود الآن. قال وفي معنى الحجر كل جامد، ليش قال جامد؟ لأن المائعات غير الماء لا يصح الاستنجاء فيها، لو واحد مثلا غسل النجاسة بالشاي أو بماء فيه ديتول، حكينا هذا الكلام في باب النجاسات، شاي ديتول خل ماء الورد ماء الزهر فإنه لا يطهر، لا بد أن يكون ماء مطلقا ليس فيه تغير، فكل المائعات لا تطهر إلا الماء، أما الجامدات فتطهر بشروط أن يكون جامدا، واحد طاهر، كل جامد طاهر. أما النجس سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الركس لم يستنجي بها. قالع أن يكون قالعا لأن الهدف منه إزالة نجاسة، أما إذا واحد استعمل كيس نايلون، كيس النايلون يزيد النجاسة ولا يقلعها، وكذلك كل شيء ثقيل مثل الزجاج والخزف فلا يجوز الاستنجاء به لأنه لا فائدة منه. أن يكون كل جامد طاهر قالع غير محترم، أما المحترم مثل الأطعمة لا يجوز الاستنجاء بها، بعض الناس والعياذ بالله يفعل ذلك، يعني يأخذ مثلا خبز والعياذ بالله موجود بعض الذين لا يخافون من الله يفعلون فهذا محترم، أو ورق مكتوب عليه مثل ورق الجريدة، هذا في أسماء معظمة وفي كلام الله أحيانا وكذا، طبعا لا يجوز لأنه في كلام معظم حروف القرآن مكتوبة فيه فلا يجوز استعماله، أو مثلا كان في البرية مثلا وفي جنبه غنمة حية يعني ترعى، فمسك مثلا ذيل الغنم أو رجل الغنم واستنجى بها، يحرم عليه لأن هذا حيوان محترم لا يجوز الاستنجاء به وهو حي، أما لو كانت ميتة ورجلها مفصولة مثلا يعني ولا تؤكل، إذا كانت طاهرة يجوز، إذا كانت نجسة لا يجوز، يعني هل هي ميتة أو مذبوحة فيها كلام للعلماء، إذن لازم يكون غير محترم الذي تستنجي به أن يكون غير محترم، أن يكون جامدا طاهرا خالعا غير محترم. الجلد، هل يجوز الاستنجاء بالجلد؟ إذا كان مدبوغا يجوز لأنه يطهر بالدبغ، وإذا لم يكن مدبوغا لا يجوز. وشرط الحجر بقى متى يجزئ المنديل والحجر؟ في له شروط تانية. شرطه أن لا يجف النجس. واحد دخل الحمام وبال أو تغوط وتأخر في المسح بالمناديل، تأخر حتى جف المكان، جف المكان، فلا يجزئ المنديل لأنه ما في فائدة منه، لا بد من الماء في هذه الحالة. ولو صلى بدون أن يغسل بالماء فصلاته باطلة لأن عليه نجاسة. أما إذا كان مباشرة مسح بالمنديل في القبل أو في الدبر فعند ذلك يجزئ، لا بد أن لا يجف النجس، واحد. ولا ينتقل. أما إذا انتقل مثلا خرج منه بول وأصاب رجله لا بد أن يغسلها بالماء، ما بيقول أنا مثل الاستنجاء بمسحها بالمنديل، يعفى عن مكان خروج البول مو عن رجلك. الأصل أن رجلك لا تتلوث بذلك. وحتى في الغائط قال شرطه أن لا يتجاوز الصفحة. ما هي الصفحة؟ الأليتان للبني آدم عندما يقف يلتصق منهما شيء، هذا المكان الذي يختفي عند الوقوف اسمه الصفحة. فإذا تجاوز الغائط هذا المكان، يعني وأنت واقف بانت النجاسة وخرجت عن هذا المكان، فيجب الماء عند ذلك. أما إذا كانت في داخل الشق وأنت واقف لا تظهر، لم تتجاوز الصفحة، فعند ذلك يجوز المسح بالمناديل. فكنت انتبهوا إذا كنتوا في بلاد برا، في بعض الحالات لا يجزئ المنديل، لابد أن تنتبه لنفسك. ولا يطرأ أجنبي. إذا جاء أجنبي البول إذا خرج منك واصطدم بالجدار وعاد إليك صار أجنبي، فلا بد من الماء لأنه خروجه منك طلع راح، فما دام خرج ورجع مرة تانية صار أجنبي. أو واحد بعض الناس فكر حاله يعني عم يعمل خير، بياخذ منديل مبلول ويمسح به وبعدين بيجفف منديل تاني، ما دام مسحه بمنديل ولم يغسله طرأ أجنبي هون عليه اللي هو الماء، لأن الماء مو غسيل ولا يطهر إلا بالغسل لا بالمسح. فإذا مسحه وجب أن يغسله فلا يجزئ. تستعمل مناديل معطرة، تستعمل مناديل مبلولة، لا يصح. إما أن تغسل بالماء أو تستعمل منديل جاف. هذه نقطة مهمة جدا لأنه بعض الناس بيعملوها فكر حاله أنه عم ينظف حاله. صحيح أنت نظفت حالك ولكن ورطت نفسك بأنك لم تزل النجاسة بالطريقة الشرعية. قال فلو ندر. فلو ندر يعني مثل الدم، طلع منك دم مو بول ولا غائط، واحد طلع منه دم أو مذي أو ودي، هل يجزئ الحجر فيه ولا باعتباره نادر؟ باعتباره نادرا لا بد أن يغسل بالماء كسائر النجاسات. القول الراجح عندنا أنه ولو كان نادرا يجزئ فيه ما ناب عن الماء مثل الحجر والمنديل وما شابه ذلك. وكذلك قلنا إذا انتشر فوق العادة ولم يجاز الصفحة والحشفة جاز الحجر في الأظهر. قال ويجب ثلاث مسحات. انتبه هي نقطة مهمة جدا أيضا. دخلت الحمام بلت مسحت بالمنديل من أول مرة نشف جف، لابد أن تمسح ثانيا وثالثا ولو جف، وحتى لو ما طلع شيء بالمنديل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليستنجي بثلاثة أمر. ونهانا سؤال سيدنا سلمان، نهانا إيش؟ أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فأقل من ثلاثة لا يجزئ، لازم ثلاثة. فإما منديل له ثلاثة أوجه، مثلا تمسح بوجه ثم تطوي المنديل تأخذ وجه نظيف ثاني ثم تطويه بصير كأنه ثلاثة، أو تأخذ ثلاث مناديل مختلفة، أو حجر له ثلاثة أوجه أو ثلاثة أحجار، لأنه ممكن يخطر ببالك هاي النبي أخذ اثنين مو ثلاثة وزدت الركس، النبي أخذ اثنين ممكن يكون استعمل واحد بطرفين وواحد بطرف صاروا ثلاثة، عشان ما يخطر على بالك. فلا بد إذن من ثلاثة مساحات ضرورية، انتبهوا لها. طيب إذا مسحنا ثلاثة فلم لم ينظف المحل، فإن لم تنقي يعني ما تنظف لا زالت النجاسة موجودة، منكمل لأنه لا بد من الإنقاء، لا بد من ثلاثة على الأقل، بعدين منكمل مننظف أربعة خمسة ستة عشرة عشرين، تم تمسح لينظف، نظف عندما ينظف تماما تنظر. إذا نظف معك بالمجوز يعني عشرين ثمانية ستة، يستحب استحباب أنك تزود وحدة مفردة وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استنجى أحدكم فليوتر، من استنجى فليوتر، الحديث من استجمر فليوتر من فعل. شوف بقى هاي القاعدة اللي قلت لكم إياها بأول الدرس، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، أمر، والأمر شو قلنا؟ للوجوب، بس نحن عملوا الاستحباب، ما الذي صرفه عن الوجوب؟ حديث ثاني رواه أبو داود قال صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قوله فلا حرج دل على أن الإيتار ليس واجبا ولكنه مستحب. بس آخر واحدة مشان انهي، ولو حتى لو خلص هذا آخر واحدة مهمة جدا لأنه الناس بيخطئوا فيها كثير. قال نقل المتولي، واحد من العلماء اسمه المتولي، نقل هو وغيره الإجماع، إجماع المسلمين على أنه لا يستحب الاستنجاء من النوم. واحد نام واستيقظ ما فات على الحمام، لا بال ولا غوط ولا شيء، هل يستحب أنه يستنجي؟ قال لا، ولا من الريح، إذا خرج منك ريح لا يستحب الاستنجاء. بل صرح الشيخ نصر المقدسي بتأثيم فاعله، يعني من استنجى من خروج الريح فهو آثم. ليش؟ قال لأنه تنطع وعدوان، ما ورد عن أحد، لا النبي ولا الصحابة صلى الله عليه وسلم، ريح ما في استنجاء من الريح، حتى لو كان المكان رطبا، حتى لو كنت أنت مستنجي بالماء والمكان رطب وخرج منك ريح فهذا لا يجب الاستنجاء منه ولا يستحب حتى، لأنه تنطع.